اطراف الدنيا لو في تحكي للحبايب شو بيني يا طير يا طير Come on. نار الأرض يحلو الزمان ينساني الزمان على سطح الجيران. نغني سوا بليلات غمرية